بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قرأنا كلام ابن القيم، انتهينا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثالثة الجمع بين المزارعة والمساقة، فما الحكم في ذلك؟ من يجيب؟ هل يصح أن يجمع بين المزارعة والمساقة؟ ندري على ذلك معاملة الخيبر على شرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال: الذين تقدم ذكرهم أنهم يجيزون المزارعة يجيزون الجمع بينها وبين المساقة، سواء كان الزرع أقل من الثمرة أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الأمرين. وذهب الشافعي ومالك إلى جواز ذلك بشرط أن يكون الزرع تبعا، فحدده مالك بالثلث فما دون، وحدده الشافعي بدون الأغلب، أن يكون الأغلب والمساقة. فأيهما أوسع من الآخر؟ أيهما توسع أكثر من الآخر، مالك والشافعي؟ أيهما أوسع؟ له كلام الشافعي أوسع، لأنه يشمل ما دون النصف، كل ما دون النصف بدون الأغلب. معنى لو كان كما يقال بالنسب 49% زرع 51% مساقة، كان ماذا؟ جائز عند الشافعي ولا أم لا؟ كان جائزا لأنه دون الأغلب. قال: وحدده الشافعي بدون الأغلب، وحملهم على ذلك الجمع بين الأحاديث النهي، بين أحاديث النهي وبين حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر، وهذا الجمع ليس بصحيح ولا دليل عليه. وقد تقدم الجواب عن أحاديث النهي والله أعلم، وهو أحسن جواب عن حديث النهي عن كراء الأرض. نعم، ماذا يزارعه بثلث معلوم أو ربع معلوم، فيقول ما ينبت في هذا الثلث لي أو في هذا النصف لي، وما ينبت في هذا النصف لك، وهكذا. وأما النهي عن الأجرة أو الكراء فيكون على سبيل الاستحباب. قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها حظا معلوما، أي دنانير ودراهم. نعرف جاهز، نعم، انتفع بها في أشياء أخرى جاهز. الأرض ملكه وله أن يكريها بهذه الأمور. قال: المسألة الرابعة: هل يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض؟ اشترط ذلك جماعة من أهل العلم، والمشهور في مذهب أحمد وقال به إسحاق والشافعي وابن سيرين، وقاسوا ذلك على المضاربة، وعلل بعضهم المنع بأن البذر إذا كان من العامل أصبح كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسية، وهو لا يجوز. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك، وأجازوا أن يكون البذر من كل واحد منهما على ما تراضي. وهذا قول أحمد في رواية أبي يوسف وبعض أهل الحديث، ورجح ذلك ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن القيم والمرداوي واختار ابن حزم، واستدلوا على ذلك بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدفع إليهم البذر، وهو ظاهر قول عمر الذي تقدم نقله في ترجمة البخاري في أول المزارعة، وهو الصواب. الله أعلم. الأصل على ما يتفقون على عرافهم على العرف. إذا نسوا أن يذكروا هذا الشيء على ما تعرف الناس عليه في ذلك، إن لم يكن هناك عرف فنرجع إلى ما ذكره الإمام أحمد قياسا على المضاربة على صاحب الأرض. قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. قال: المسألة الخامسة: هل يجوز أن يدفع الأرض إلى رجل يغرسها أشجارا والغرس بينهما؟ قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره، فأن يدفع إليه أرضه ويقول اغرسها من الأشجار كذا وكذا، والغرس بيننا نصفان، وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه، والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها عندنا. يزرعها يضم العين وكما يدفع إليه، لا بأس يجوز، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليه. تقصدون أنتم تريدون الياء، أنتم تريدون أنه مبني للمجهول. وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه. كما يجوز أن يدفع إليه كما يدفع، كأنها أحسن جملة. يعني الآن أفكر في هذا، لكن قد دخل علي كما وكالذي يدفع، كأنها جملة أخرى أحسن. كما يدفع إليه أرضه يزرعه، وكما يدفع، كلها معطوفة جملة على جملة، وكل جملة لها أحكامها الخاصة. قال: وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، كما يدفع إليه شجرة يقوم عليها. شجرة عندكم كلنا نسخة واحدة. كما يدفع إليه شجرا، إما أن تكون شجرا يقوم عليها، شجرة يقوم عليها، والثمر بينهما عليها، سواء الشجرة أو شجرا كلاهما عليها. يقوم عليه كذلك يقوم عليها، يقوم عليها. والثمر بينهما. قال: فكل ذلك شركة صحيحة، قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها. انتهى بالتصرف، وانظر بقية كلامه فإنه مفيد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات: ولو دفع أرضه إلى رجل يغرسها بجزء من الغراس، من الغراس أو الغراس، صح كالمزارع. واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه، وهو ظاهر مذهب أحمد. لكن يحتاج إلى أمر آخر، وهو إلى أي حد تبقى في أرضه. الغرس يطول فترته، يحتاج أن يحدد كم سنة، وإلا بعدها يحصل تنازع. ممكن ينبه على هذا في آخر الكلام، علقوا عليه. ويحتاج في هذه المسألة إلى تحديد المدة التي ينتفع بها من الشجر. تحديد المدة التي ينتفع بها من الشجر. حتى لا تحديد التي ينتفع بها من الشجر حتى لا يبقي ما له في أرض غيره في أرض غيره بدون تحديد مدة بدون أجل فذلك غرر. بدون أجل فذلك غرر. ويحتاج في هذه المسألة إلى تحديد المدة التي ينتفع بها من الشجر حتى لا يبقي ماله في أرض غيره بدون أجل فذلك غرر. نعم غرر غرر جهالة جهالة وغرر. قال المسألة السادسة: إذا دفع الأرض إلى من يزرعها أو يغرسها والأرض والشجر بينهما. قال أبو محمد مقدام رحمه الله في المغني: وإن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما فالمعاملة فاسدة وجها واحدا. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: ألا نعلم فيه مخالفة، لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ففسد كما لو دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما. ويحتمل هذا ومثل هذا يمكن يتخلص منه بأن يبيعه الأرض أو يتفقان على بيع الأرض بنسبتها وتكون المزارعة على الثمرة فقط، على الأشجار وعلى الثمرة وعلى الحب، وأما الأرض فيخصها بعقد منفرد. قال المسألة السابعة: إذا دفع رجل لآخر أرضا وقال ساقيتك على النصف فهل له أن يزرعها أيضا؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما أن قال ساقيتك على الشجر بالنصف ولم يذكر الأرض لم تدخل في العقد، وليس للعامل أن يزرع. وبهذا قال الشافعي وقال مالك وأبو يوسف: للداخل زرع البياض، فإن تشارط أن ذلك بينهما فهو جائز، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع البياض لم يصح، لأن الداخل يسقي لرب الأرض. ما معنى البياض؟ زرع البياض ما معنى البياض؟ الأماكن التي ما فيها أشجار. قال: فإن تشارط أن ذلك بينهما فهو جائز، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع البياض لم يصح، لأن الداخل يسقي لرب الأرض فتلك زيادة ازدادها عليه. ولنا أن هذا لم يتناول العقد فلم يدخل فيه كما لو كانت أرضا منفردة. قلت: والصواب قول أحمد الشافعي رحمه الله، له أن يزرعه بعقد آخر، أما الاتفاق الأول فهو حاصل على الشجر، وأما إذا زرعه بدون إذن فلا يصح إلا بإذن، وأحكامه متقدمة إذا حصل زرع في أرض قومه في أرض غيره بغير إذنه. إذن هو عاقده على سقي الشجر، فإذا حب أن يزرع في بياض الأرض من البر أو الشعير أو غيره فيحتاج إلى أن يعقد عليه عقدا خاصا به. قال المسألة الثامنة: المزارعة على أن لفلان القطعة المعينة من الأرض. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن زارعوا على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه، مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية وللآخر زرع أخرى أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجداول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء، لأن الخبر صحيح في النهي عنه غير معارض ولا منسوخ، ولأنه يؤدي إلى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر، فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه. إجماع العلماء. المسألة التاسعة إجارة الأرض. قال: أما إجارتها بالذهب والورق فجائز عند عامة أهل العلم، لحديث رافع بن خديج الذي في الباب، وكذلك حديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة، وكره ذلك الحسن وطاووس، ومنع من ذلك ابن حزم ما جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يزرع أرضه أن يمنحها أخاه، قال: فإن أبى فليمسك أرضه. وأجاب الجمهور أن هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية، كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح قول الجمهور. وأما إجارتها بطعام مسمى حاضرا من غير جنس المزروع، بطعام مسمى حاضرا، نعم، حكم الذهب والورق، يقول: استأجرني الأرض بماذا؟ بعشرة أقداح من البر، فحكمه حكم لو قال سأعطيك كذا وكذا من الذهب، من الذهب والورق. وأما إجارتها بطعام مسمى حاضر من غير جنس المزروع فجازه الجمهور ومنعه مالك، وأما إن كان من جنسه فمنعه مالك وأحمد في رواية، وأجاز الجمهور والصحيح، لأن هذه إجارة وليست من باب بيع الطعام بالطعام، استأجر منه الأرض. المسألة العاشرة: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها. أكثر أهل العلم على المنع من ذلك، لأنها إجارة بشيء مجهول، ومن شرط عوض الإجارة أن يكون معلوما. وجعل أحمد رواية بالجواز، وحملها ابن قدامة على ما إذا قصد المزارعة، وهذا هو الصواب، أنه من قصد بذلك المزارعة صحت، وإن أطلق عليه لفظ الإجارة وقصد أنها إجارة فلا تصح، لأن الإجارة لازمة والعوض مجهول فلا يصح، والله أعلم. بقي إذا أطلقوا عليه إجارة وهم قاصدون المزارعة، يقول: أجرني أرضك بالثلث والربع، بالثلث أو بالربع، فأطلق على إجارة وهو يقصد ماذا؟ المزارعة، فهذا جائز. لماذا تقدمت المسألة الثانية في الإجارة؟ أن المسائل السابقة كلها في المزارعة؟ نعم، لها علاقة واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.